وخابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك، وغلقت الأبواب إلا بابك يا كريم. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، أنت ملاذنا فبك نلوذ، وأنت غياثنا فبك نموت، وأنت عياذنا فبك نعوذ. اللهم يا سامع الأصوات، ويا دافع البليات، ويا مجيب الدعوات، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.